ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة حاضرين ومستمعين ومشاهدين، حب الأمان مطلب فطري لكل الناس، وهذا الأمن والأمان من الخير الذي فطر الله الإنسان على حبه، لقوله تبارك وتعالى عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. في ظل الأمن والأمان تحلو العبادة، ويصير النوم سباتا، والطعام هنيئا، والشراب مريئا، وهو مطلب الشعوب كافة. والأمن هبة من الله لعباده، ونعمة يغبط عليها كل من وهبها، ولا عجب في ذلك، فقد قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. اسمع واسمعي أعيد، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. قلت: اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. ومن أجل استتباب الأمن في المجتمعات جاءت الشريعة الغراء بالعقوبات الصارمة والحدود القاطعة حفظا للأمن والأمان. فحفظا للأمن والأمان، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من شفع في حد من حدود الله، وأكد على ذلك بقوله: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وما ذلك إلا من أجل سد باب الذريعة المفضية إلى التهاون بالحدود والتعزيرات أو التقليل من شأنها. ولا عجب ولا غرّة في ذلك، فإن في قتل مجرم واحد حياة هنيئة لأمة بأكملها. قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض أحب إليكم من أن تمطروا 40 يوما. لأن في إقامة الحدود ردع لأولئك الذين في قلوبهم مرض. وقديما قيل: القتل أنفى للقتل. حديثي معكم هذه الليلة عن الأمن، عن نعمة الأمن في الأوطان خاصة. وسيتكون اللقاء من النقاط والعناصر التالية: مقدمة عن الأمن ستشمل التعريف والفضل وأخبار وعناية الإسلام بالأمن، ثم مقومات الأمن في الأوطان، وسيتكون من نقاط 7: أولها تحكيم شرع الله، إصلاح العقيدة، شكر النعم، الاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي، جهاز الأمن القوي، ثم التزام الإعلام بالمنهج الإسلامي، ثم الختام وآخر الكلام. إن نعمة الأمن والاستقرار لمن أعظم النعم التي يرسل بها الإنسان، فيكون آمنا على دينه، فيكون آمنا على دينه أولا، ثم على نفسه وعلى ماله وولده وعرضه، بل وعلى كل ما يحيط به. ولا يكون ذلك إلا بالإيمان والابتعاد عن العصيان، لأن الأمن مشتق من الإيمان والأمانة وهما مترابطتان. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمقصود بالظلم كما بينه الله في آيات أخرى في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مواضع عدة. والأمن لغة عباد الله طمأنينة النفس وزوال الخوف، وإلى هذا أشار الله بقوله في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال الراغب الأصفهاني: أي أبلغه المكان الذي فيه أمنه وطمأنينة نفسه وزوال خوفه. والأمن اصطلاحا هو الحالة التي تتوافر حين لا يقع في البلاد إخلال بالقانون، سواء كان هذا الإخلال جريمة يعاقب عليها القانون أو نشاطا خطيرا يدعو إلى اتخاذ تدابير الوقاية والأمن لمنع مثل هذا النشاط. والأمن كذلك هو السلامة والاطمئنان للنفس وانتفاء الخوف على حياة الإنسان أو على ما تقوم به حياة الإنسان من مصالح وأهداف وأسباب ووسائل، مما يشمل أمن الفرد وأمن المجتمع. والأمن بارك الله في الجميع هو الأساس في ازدهار الحضارة وتقدم الأمم ورقي المجتمعات، وإذا ضاع الأمن اختلت الحياة وتوقف موكب التقدم، وأصبح هم كل فرد هو الحفاظ على أمنه وأمن من معه دون النظر إلى أي شيء مهما كان. ولقد اهتم الإسلام بالأمن غاية الاهتمام واعتبره هدفا لذاته، فلقد دعا القرآن الكريم بشكل صريح وفي آيات كثيرة إلى المحافظة على الأمن بكافة جوانبه: الأمن للدين، الأمن للنفس، الأمن للمال، الأمن للعرض والنسل. وهذه هي الضروريات الخمس التي جاء الشرع لحفظها وجاءت لحفظها جميع الشرائع والأديان. تأمل في قول أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولقد استجاب الله إلى دعاء إبراهيم فانتشر الأمن والطمأنينة في البلد الحرام، واستمر هذا الأمن حتى في الجاهلية، لدرجة أن الرجل منهم كان يلقى قافلة أبيه في مكة في طرقات مكة فلا يتعرض له بسوء، بينما فقد هذا الأمن وشاع الخوف والاضطراب خارج مكة المكرمة وغيرها من أنحاء جزيرة العرب. وإلى هذا أشار الله إلى أهل مكة ممتنا عليهم بتلك النعمة: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. والإسلام يعتبر الأمن من أعظم نعم الله على الإنسان، لهذا اهتم بالمحافظة عليه غاية الاهتمام، فنهى عن كل ما يخل بالأمن مهما كان أمرا صغيرا. فقد نهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يروع أخاه المسلم، فقال: بأبيه وأمي لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالأمن مراعاته لأحوال الناس في حالة فقدان الأمن أو في حالة اختلاله، وخوف الإنسان والناس مما قد يحدث لهم. ومن ذلك إسقاط أو تخفيف بعض التكاليف الشرعية عنه، فرغم أن الصلاة هي عمود الإسلام ولا يعذر المسلم بتركها أو بتأخيرها عن وقتها من دون عذر، إلا أنه عندما يختل الأمن ويشعر الإنسان بالخوف من عدو أو وحش يطارده أو حريق أو نحو ذلك، فإنه تشرع له صلاة الخوف فيصلي على حسب حاله، حتى أنه يجوز له الصلاة إلى غير القبلة وترك الركوع والسجود والاستعاضة عنهما بالإيماء إذا اضطر إلى ذلك. وارجع إلى كتب الفقه لمزيد من الأخبار عن ذلك. والإسلام في سموه وعظمته يأمر بحفظ الأمن حتى لغير المسلمين كأهل الذمة والمستأمنين، ما داموا ملتزمين بالعهد مؤدين ما اشترطه الإسلام عليهم. وقد بلغ ذلك مبلغا عظيما في الإسلام، يدل على ذلك ما جاء في الخبر أن زيد بن سعنة، وكان من أحبار اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بدين له لم يحل أجله، ما حل أجل الدين. وجاء اليهودي يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الدين، ومع ذلك تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بقسوة وجلافة، فجذب النبي من ثوبه وأغلظ له في القول، فنهر عمر اليهودي رضي الله عنه وأرضاه وهدده بالقتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم ويقول لعمر: أنا وهو كنا أحوج لغير هذا يا عمر، كنا أحوج أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي، مع أن الدين لم يحل أجله بعد. بأبي أنت وأمي، سئلت عائشة عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن، وإن شئتم فاقرأوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لقد بقي من أجل الدين ثلاث. وأمر عمر أن يقضيه حقه ويزيده 20 صاعا من تمر مقابل التهديد الذي هدده، فكان ذلك سببا في إسلامه. أرأيت كيف نستطيع أن نؤثر على الآخرين؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأساس حفظ الأمن لغير المسلمين ما جاء في قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي هذه الآية الكريمة من البر بالمخالف في الدين والإحسان إليه ما لم تصل إليه القوانين في الحضارة المعاصرة التي تدعي وتتغنى بحفظ حقوق الإنسان. قلت أي إنسان يعنون ويقصدون. بل إن الإسلام بشدة اهتمامه بتوفير الأمن والطمأنينة للناس لا يمانع من عقد اتفاقيات أو معاهدات دولية إلى أجل مسمى حتى مع غير المسلمين، طالما أن الهدف من هذه العهود والمواثيق والاتفاقيات هو إقامة الحق والعدالة ورفع الظلم عن المظلومين وحفظ حقوق الإنسان التي يدعون أنهم يحفظونها. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر حلف الفضول الذي تعاقدت قريش عليه في الجاهلية، وأثنى عليه لأنه يهدف إلى نصرة المظلومين وردع الظلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لأن فيه نصرة للمظلومين وفيه ردع للظلمة والطغاة والمتكبرين. حتى ننعم بالأمن والأمان في الأوطان لابد من مقومات وضوابط. أولها تحكيم شرع الله بين الناس، لأنه الضامن الوحيد للعدل والمساواة بين الناس. فلا ضامن للعدل بين الناس إلا منهج لا إله إلا الله. لذلك كان أتباع الأنبياء هم الضعفاء، لأن منهج لا إله إلا الله يضمن لهم العدل والمساواة مع الآخرين. ومن صور عدل الإسلام التي لا يمكن أن تتكرر في أي شريعة أخرى لكم هذا الخبر: اختصم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مع يهودي في درع له لعلي هذا الدرع، فذهب إلى القاضي شريح، ولما لم تكن عند علي رضي الله عنه بينة إلا شهادة ابنه الحسن ومولاه قنبر، وهي شهادة لا تقبل شرعا، فقد حكم القاضي بالدرع لليهودي، رغم أنه يعلم أن الدرع لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فمثل علي لا يكذب، مثل علي لا يكذب ولا يدعي ما ليس له، ما ليس له به حق. ورغم أن اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، ولكن القاضي طبق مبدأ العدل، ولكن القاضي طبق مبدأ العدل في القضاء حتى مع الأعداء، فذهل اليهودي، ذهل اليهودي من ذلك الحكم، وقال بل الدرع لأمير المؤمنين، فاعترف وقال بل الدرع لأمير المؤمنين، وقال هذا والله هو الدين الحق، قال والله هذا هو الدين الحق، وكان ذلك سببا في إسلامه، فأكرمه علي رضي الله عنه ووهبه الدرع ووهبه فرسا معها. قلت هذا هو ديننا وهذه هي أخلاقنا. من مقومات الأمن أيضا إصلاح العقيدة بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. قال الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا بد من إخلاص العبودية لله، ولا بد من تصحيح العقيدة حتى ننعم بالأمن والأمان. والمعنى واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. من مقومات الأمن أيضا في الأوطان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو سبب خيرية هذه الأمة، به تنتشر الفضيلة وبه تنقمع الرذيلة، وهو وظيفة كل فرد في المجتمع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل فرد في المجتمع، وبتركه تحل العقوبات ويختل الأمن. ليس المطلب أن نكون صالحين، لكن لا بد أن نكون مصلحين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش رضي الله عنها وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولا خير في مجتمع لا يحارب الرذيلة ويدعو إلى الفضيلة. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. اسمع مزيد من خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يوما وقد حز به أمر، عرفته في وجهه. تقول: دخل ولم يكلمنا، ثم توضأ، ثم خرج إلى منبره بين الناس. تقول: فالتصقت بباب البيت أستمع إلى كلامه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن ربكم تبارك وتعالى يأمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإلا وضعوا تحت إلا خطوط. إن الله تبارك وتعالى يأمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإلا تدعوني فلا أستجيب لكم، تسألوني فلا أعطيكم، تستنصروني فلا أنصركم. فإذا سألت الأمة ربها فلم يعطيها، وإذا استنصرته فلم ينصرها، وإذا دعته فلم يجبها، فأي باب يطرقون؟ إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان مثل هذا الأمر الخطير. من مقومات الأمن في الأوطان أيضا شكر النعم بالقلب والجوارح والأركان، وذلك بالإقرار للمنعم، وذلك بحبه والثناء عليه، وذلك باستعمال تلك النعم في طاعة الله وفي مرضاة الله. أما ترون أحبتي أن الله لا يحارب إلا بنعمه؟ أما ترون أن الله لا يحارب إلا بنعمه؟ النعم لا تدوم إلا بحقها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظر ماذا يصنع كفران النعم بالأمم والشعوب. قال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، يعني لم تقدر تلك النعم حق قدرها، ولم تقم بشكرها وأداء الفضل الذي لله فيه عليها. حول ذلك الأمن إلى خوف وجوع، وألبسهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من مقومات الأمن في الأوطان أيضا الاستقرار السياسي للبلاد، فهو من أهم عناصر استتباب الأمن. وانظر لتعرف هذا الأمر الخطير، انظر إلى تلك الدول وإلى تلك الديار التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي، فتكثر فيها الانقلابات، فهناك لا يأمن الناس على حياتهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، فكيف يهنؤون بطعام وشراب في ظل فقد الأمن والأمان. ولقد اهتم الإسلام بتأمين استقرار البلاد، فأمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصية لله، وجعل طاعتهم متممة لطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وحذر الإسلام من الخروج على الحكام، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. بل وشدد في التزام طاعة ولي الأمر مهما كان أصله ونسبه، لحديث أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولأهمية الأمر وخطورته لم يجعل الإسلام ارتكاب الحاكم لبعض المعاصي والمخالفات مبررا للخروج عليه، ما لم يصل ذلك إلى إعلان الكفر البواح الذي يكون عليه دليل قاطع من الله. لحديث عبادة قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فاسمعوا وأطيعوا عباد الله، ولكني أوصي ولاة أمور المسلمين بتقوى الله والرفق بالرعية، وأقول لهم إن الشعوب عندهم أمانة ومسؤولية، والأمانة خزي وعار وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. قال أبو ذر: يا رسول الله استعملني. قال: يا أبا ذر أنت ضعيف، وهذه أمانة وهي خزي وعار وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من تولى أمرا من أمور أمتي فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. فليتق الله الجميع راع ورعية. من مقومات الأمن أيضا الاستقرار الاقتصادي للبلاد. نعم، فتأمين الحياة الطيبة للجميع بتوفير حاجاتهم وسد مطالبهم يوفر الأمن للبلاد والعباد. فشرع الإسلام الزكاة وحث على الصدقات وأمر بالعدل بتوزيع الأعطيات لسد حاجات الناس وتلبية رغباتهم. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن مقومات الأمن في الأوطان وجود جهاز أمن قوي. أجل، فما فائدة الأنظمة وما فائدة القوانين إن لم يوجد سلطة تنفيذية قوية تقوم بتنفيذ الأوامر وبتطبيق الأنظمة والقوانين وتحاسب من يخالفها. ولا بد أن يكون هذا الجهاز الأمني قوي بكل ما تعنيه القوة، قوي بأفراده، قوي بسلاحه، قوي بخبرته، والأهم من هذا أمانة ونزاهة. فلقد حث القرآن الكريم على أن يكون الموظف والعامل متصفا بالقوة والأمانة. قال تعالى: قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولا بد من توافر هذه الصفات في رجال الأمن، لأنه مؤتمن على نفوس الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. وحتى يكون جهاز الأمن قويا نزيها لا بد له من ضوابط وأمور. أولها تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله تبارك وتعالى، وهي جماع الخير كله. ورجل الأمن التقي هو الذي يراقب الله في كل أحواله فيقوم بعمله خير قيام. سمعت عن رويع الغنم في الصحراء يؤدي وظيفته على أتم وجه دون حسيب ورقيب من البشر، إلا لأنه يستشعر أن الذي يراقبه هو الله. مر ابن عمر على رويع غنم يرتاد بأغنامه أحسن المراعي وأحسن الأماكن، فأراد أن يمتحنه في تلك الخلوة، فقال له امتحانا بعنا من هذه السياه. فقال رويع الغنم إني مؤتمن ولا أستطيع أن أتصرف في أي شيء من هذا. فقال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قل للراعي أكلها الذئب، أليست الذئاب تعدو على الأغنام؟ عدت الذئاب على يوسف كما جاء على لسان إخوتي يوسف، إنا ذهبنا نرتع ونلعب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ثم شهدوا على كذبهم بقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن عجبا للذئب يأكل يوسف ولا يقطع ثيابه. قال ابن عمر لروع الغنم بعنا من هذه الشياه. قال أنا مؤتمن ولا أستطيع أن أتصرف في شيء من هذا. فقال قل للراعي أكلها الذئب. فقال روع الغنم بكل بساطة وبكل صراحة وماذا أقول لله؟ إن كنت سأقول للمالك، إن كنت سأقول للسيد أكلها الذئب، فماذا سأقول لله؟ ماذا سأقول إذا وقفت بين يدي الله واستنطق الله الجوارح والأركان؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ألسنتهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه، قال كلمة اعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. كلمة بسيطة لكن معناها عظيم. فلا بد من كل عامل ورجل الأمن خاصة أن يتصف بهذه الصفة، تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يراقب الله فيما استأمنه، وهو الذي يقوم على حفظ الأمن والأمان. ثانيها من الأمور التي لا بد أن يتصف بها رجل الأمن العلم والتدريب. فبالعلم يرتقي رجل الأمن وبالتدريب يتطور مستواه. ولله الحمد دولتنا وبلاد المسلمين تنفق من أجل هذا الشيء الكثير. من مقومات الأمن في الأوطان ومن أهمها اليوم التزام الإعلام بالمنهج الإسلامي. فالإعلام سلاح ذو حدين، ووالله كم أفسد الإعلام بسلاحه الآخر في بيوت المسلمين وأحدث فيها خللا لا يعلمه إلا الله. كم أفسدت الشاشات والقنوات التي لم تراقب الله فيما تعرضه على مسامع ومشاهد المسلمين. في دراسة أجريت على 500 فيلم تعرض في كثير من القنوات الفضائية، تبين بارك الله فيكم أن 70% مما يعرض في تلك الشاشات والقنوات إباحية جنسية ودعوة إلى الجريمة وإلى الرذيلة، نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى مدى تأثير الشاشات والقنوات على أبنائنا وبناتنا، لابد أن نستشعر الخطر. طالب المرحلة الثانوية إن كان من المنتظمين هو أو هي، إن كانوا من المنتظمين في حضورهم ومواظبتهم على الحضور دون غياب، الطالب يقضي في الفصول الدراسية على مدى سنوات الدراسة 10,000 ساعة، 10,000 ساعة في الفصول الدراسية. في المقابل هذا الطالب وهذه الطالبة يمضون ويقضون أمام الشاشات على مدى هذه الفترة نفسها أكثر من 15,000 ساعة أمام الشاشات والقنوات. فقل لي بالله العظيم كيف يظهر أثر التعليم والشاشات والقنوات تبث سمومها بالليل والنهار، وما خبر أكاديمي ستار عنا ببعيد. فأجهزة الإعلام ومن أبرزها التلفاز والسينما والراديو والصحف والمجلات والكتب قد أصبحت من أشد الأجهزة تأثيرا على الناس بمختلف مستوياتهم. فهذه الوسائل الإعلامية إما تهدم وهذا هو الغالب اليوم، وإما تبني وقليل ما هم. أكثر القنوات تهدم ولا تبني في بيوت المسلمين. العجيب يا إخوان أن المفسدة واقعة في بيوت المسلمين من أثر الشاشات والقنوات، ولا عندنا الشجاعة والقدرة أننا نغير المنكرات. ووالله لولا أن أطيل عليكم لأسمعتكم من مآسي المسلمين التي أحدثتها الشاشات والقنوات الشيء الكثير، وحسبنا ما يقوله أئمة المساجد والخطباء تحذيرا وإنذارا للناس من أثر تلك الشاشات والقنوات. ألا فليتق الله أصحاب القنوات، ألا فليتق الله أصحاب القنوات وأصحاب الجرائد والمجلات. فليست القضية كسب مادي، ليست القضية كسب مادي، بل القضية إما جنة وإما نار. القضية إما جنة وإما نار، ومن دعا إلى حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فماذا صنعت الشاشات والقنوات بأبناء المسلمين، بل وحتى برجالهم نساؤهم وأطفالهم؟ ألا فليتق الله كذلك أولئك الذين يسطرون في الجرائد والمجلات، وليعلموا أن كل كلمة ستكتب عليهم، ألا فليعلموا أن كل كلمة ستكتب عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه بالكلمة الواحدة، ينال رضوان الله تبارك وتعالى إلى أن يلقى الله جل في علاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل عليه بها من سخطه إلى يوم أن يلقاه بالكلمة. يستطيع الرجل أن يلقى في الجنان، وبالكلمة يهوي في الدركات والنيران. نسأل الله العفو والعافية، حتى يعلم كل منا مدى خطورة الكلمة. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه مقومات الأمن، هذه مقومات الأمن لجميع الأوطان، على قدر شرطهم وقيامهم بها يكون لهم الأمن من الله والأمان، وعلى قدر تفريطهم يحل عليهم العذاب والهوان. أعيد هذه المقومات عدا: تحكيم شرع الله، إصلاح العقيدة، شكر النعم، الاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي، جهاز أمن قوي، ثم التزام الإعلام بكل أنواعه بالمنهج الإسلامي. فليتق الله الجميع. آخر الكلام: إن الذنوب والمعاصي هي أعظم سبب لزوال الأمن واختلال الأمان في الأوطان. فما يحصل اليوم من فتن وبلايا وجرائم مخلة بالأمن هي بسبب كسب الأيدي وجزاء الأعمال التي تصدر من العباد. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يا الله، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، فكيف لو عاملنا الله بعدله؟ كيف لو عاملنا الله بعدله؟ تأملي في قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا الله، قال سبحانه: بشيء من الخوف، فكيف لو ابتلانا بالخوف كله؟ فكيف لو ابتلانا الله بالخوف كله؟ قال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والله لا يحابي أحد ولا يجامل، ولكنه أرحم الراحمين، وهو الذي قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أجل عباد الله، إنها الذنوب والمعاصي. عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتريتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتريتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمعوا بارك الله فيكم، وانظروا إلى واقعنا في هذا الزمن. قال: بأبي هو أمي لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، تصبح جهارا على شاشاتهم وقنواتهم ووسائل إعلامهم، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يجاهروا بها، نسأل الله العفو والعافية، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. اسمع مزيد: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. أليست هذه خيرات المسلمين تذهب إليهم؟ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فليتق الله الجميع وليعلم القاصي والداني أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال الله: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بالتوبة والاستغفار تحل البركة على البلاد والعباد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أجمل القصص ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم لنا حين قال: قحطت بني إسرائيل، أصابهم قحط شديد، فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ب70,000 من قومه، فيهم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، دعا الله وتضرع فما زادت السماء إلا تقشعا وصفاء. فأوحى الله إلى موسى: أن بينكم عبد يحاربني بالمعاصي منذ 40 سنة، لا أسقيكم حتى يخرج من بينكم. وانظري إلى شؤم المعصية بمعصية واحد. نسأل الله العفو والعافية، منعوا قطر السماء. حتى تعلم أن الذنوب تتعدى بآثارها على الآخرين. لذلك كل عاص هو سبب من أسباب ضعف هذه الأمة، كل عاصي مخالف هو مفسد في الأرض على قدر إفساده. فلا تصلح السماوات ولا تصلح الأرض إلا بطاعة الله، وفي معصية الله فساد للسماوات والأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: فدعا موسى وتضرع فلم تزد السماء إلا تقشعا وصفاء، فأوحى الله إلى موسى: إن من بينكم عبد يحاربني بالمعاصي منذ 40 سنة، لا أسقيكم حتى يخرج من بينكم. فقال موسى: كيف أعرفه؟ قال: يا موسى نادي وعلينا البلاغ. فنادى موسى في قومه: إن من بيننا عبد يعصي الله ويحارب الله بالمعاصي منذ 40 سنة، ولن نسقى ولن يغيثنا الله حتى يخرج هذا العاصي من بيننا. فوصل البلاغ وسمع قوم موسى ما قال لهم موسى: هذا الذي يعصي الله عرف نفسه، فكل نفس بما كسبت رهينة، وكل عاص أدرى بنفسه. هذا عرف نفسه، تلفت يمنة ويسرة يريد أن يخرج أحد غيره، ما خرج، إن خرج فضيحة أمام الملأ أجمعهم. فماذا صنع؟ غطى رأسه بثوبه ودعا ربه وتضرع، قال: يا رب سترتني 40 سنة، سترتني 40 سنة، فلا تفضحني اليوم بين العباد، أنا أستغفرك وأتوب إليك. أعلنها في لحظات توبة ورجعة وإنابة وعودة إلى الله. وهذا هو المطلوب من كل واحد منا، أننا نرجع إلى الله تبارك وتعالى. إن لم نرجع في مثل هذه الظروف الراهنة متى نرجع؟ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إن لم نرجع في مثل هذه الظروف الراهنة والأخطار تحيط ببلاد المسلمين من كل حدب وصوب فمتى نرجع؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. غطى رأسه بثوبه، ناجى ربه الذي يسمع النداء، قال: يا ربي سترتني 40 سنة، فلا تفضحني اليوم بين العباد، أنا أستغفرك وأتوب إليك. والتوبة سر بين العبد وبين ربه، إذا صدق صدق الله معه. لذلك قال الله في السياق الثلاث في سياق آيات الثلاثة الذين خلفوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني أثقوا في توبتكم مع الله. توبة أكثر الناس توبة كاذبة، نسأل الله العفو والعافية، يدعون أنهم يتوبون لكنهم لا يقلعوا عن الذنوب والمعاصي. أي توبة هذه؟ أعلنها توبة: أستغفرك ربي وأتوب إليك، لا تفضحني اليوم بين العباد. فما هي إلا لحظات حتى تلبدت الغيوم في السماء وأمطرت عليهم مطرا غزيرا، فاضت منه الأرض وامتلأت منه الطرقات وسالت منه الأودية. قال موسى متعجبا: يا ربي ما خرج منا أحد، ما خرج من بيننا أحد. فقال الله تبارك وتعالى وحيا إلى عبده موسى: به منعتكم القطر وبه سقيتكم. يوم أن كان عاصيا منعتم القطر بسببه، فلما تاب وأناب سقيتكم بسببه وتنزلت عليكم بركات السماء. رأيت كيف تصنع التوبة؟ بتوبة واحد تنزلت الخيرات والبركات. فكيف لو تاب الناس كلهم؟ كيف لو رجع العباد من أولهم إلى آخرهم إلى رب الأرض والسماء؟ قال موسى: ربي فمن هو هذا العبد الذي منعتنا بسببه وسقيتنا بسببه؟ فقال الله: يا موسى سترته عاصيا، فكيف أصبحه بعد أن تاب؟ أما يكفينا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب، وكلما ترتجي قريب والموت من دون ذلك أقرب. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. لابد أن نعلم أن مسؤولية الأمن مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية رجال الأمن فقط، بل هي مسؤولية الجميع، أننا نحفظ أمن وأمان هذا البلاد وبلاد المسلمين عامة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا حي يا قيوم. اللهم غيظ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتنهاهم عنه التي تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، واجمع كلمة الجميع على الحق يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا يا مالك الملك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر، وإذا ابتليته صبر، وإذا أذنب استغفر، يا رب العالمين اجمع كلمة المسلمين على الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.